غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب أمي غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا إلهي في زماني داوني مما أعاني إنني مصاب همي داوني مما أعاني إنني مصاب همي كم غدوت بلا خلان وامتداحي لك سلوان كم غدوت بلا خلان وامتداحي لك سلوان فهو شمسي فيه أنسي فهو شمسي فيه أنسي فالأسى والغم ينسي عند صبحي عند أمسي والبك الغالي رواني يا أما أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا إلهي في زماني قد شجاني ما شجاني يا إلهي في زماني داوني مما عاني إنني مصاب همي داوني مما عاني إنني مصاب همي كيف يا إلفي أنسى والفؤاد على ذكرى والفؤاد على ذكرى أنت حبي سعد قلبي نظرة في جوف همي نورها تفريج كربي قد غدت روحي تنادي يا أما أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا إلهي في زماني ما شجاني يا إلهي في زماني داوني داوني مما أعاني إنني مصاب همي زادني بعدي شوقا يا أماه برفقا زادني بعدي شوقا يا أماه برفقا يا حناني يا إهامي يا حناني يا إهامي دمت عمتي للوئام ذا سلامي في الختام راجيا تلك الأماني يا الله أمي غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا إلهي. لي مصاب.